Bismillahirrahmanirrahim. تعذر بما ذكرنا انه لا اشبال في الانسان الحسين الاجللين من الزاد وبقوعهما رغم الوزح العام والموضوع له العام او الوزح الخاص والموضوع له الخاص كما لا اشبال في عدم وقوع الاسم الرابع لعدم امكانه على ما استقدر إنما الكلام في وقوع القسم الثالث بعد الفراغ عن إمكانه بأن يكون الوضع عاما والموضوع لا خاصا. فقد ذكر جماعة أنه سن وضع الحروف لما يشبه الحروف من أسماء الإشارة والموصولات من هذا القبيل. وأنكره جماعة مدعيان ان الوضع فيها ايضا عام والموضوع لا كذلك. فلا بد في تحقيق ذلك من التكلم مع الدلال في المعاني الحرفيه وبعد ذلك ينظر الى ان الوضع فيها عام والموضوع لا خاص او ان الموضوع فيها ايضا عام. فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه ونسب هذا من الشيخ الرزين قدس سره أنه لا فرق في المعاني الحرفية والمعاني الاسمية من حيث ذات المعنى، وأن الموضوع في الحروف هو بعلمه الموضوع في الأسماء، ولا فرق بينهما إلا في أمر خارج عن دائرة الموصولة وهو اللحاظ، وذلك من جهة أن المدعي للمغايرة بين المعنيين يدعي أخذ اللحاظ العالي في المعنى الحربي كما هو المعروف. أما المعاني الحربية ملحوظة حالة وحالة لغيره. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس سره أن هذا غير معقول، فإن اللحاظ أي ما كان من الاستقلالي والآلي في مرتبة متأخرة عن المعنى، فإن اللحاظ بمعنى التصور فلا بد من أن يكون المتصور وذات المعنى في مرتبة سابقة على اللحاظ. فالمدعي لأخذ اللحاظ في الموضوع إن أراد به أن اللحاظ المتأخر معقول في الموضوع فهذا غير معقول، إذ لا يمكن أن يكون الأمر المتأخر متقدما للحلم. ولو ادعى أن هذا لحاظ من آخر غير اللحاظ الأجيال فقد أخذ لحاظ في المعنى وأخذ لحاظ ثان في مرحلة الاستعمال، باعتبار أن استعمال لفظ في معنى لا بد فيه من اللحاظ، فهذا خلاف الوجدان، وذلك من جهة الضرورة على أننا لا في مقام الاستعمال لا نلاحظ المعنى إلا بلحاظ واحد، بل يمكن أن يقال إن هذا أيضا مستحيل، وذلك من جهة أن اللحاظ لا يمكن أن يعرضه لحاظ آخر، فإن الوجود الذهني غير قابل لوجود ثان، كما أن الوجود الخارجي غير قابل لوجود آخر. الوجود الذهني على الوجود الخارجي إنما يترآن الماهية، الموجود لا يعرضه الوجود سواء كان الموجود موجودا خارجيا أو كان موجودا ذهنيا. فلا يمكن أن يقال إن اللحاظ مأخوذ في المعنى وهو قيد للمعنى وجزء للمعنى، إذن لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في أن اللحاظ خارج عن حريم المعنى، فلا فرق بين المعنيين. ألا أن اللحاظ العالي إذا كان مأخوذا في المعنى يلزمه أن يكون المحاض الاستقلالي مأخوذا في المعنى الاسمي، فما هو الفارق بينهما؟ كان الوضع في الأسماء عاما والموضوع له عاما دون الحروف، ما أن اللحاظ مأخوذ في هذا وفي ذات، وإن كان كيفية اللحاظ مختلفة من جهة الآلية والاستقلال. ألا أن اللحاظ إذا قيد المعنى به لا يمكن انطباق المعنى على الموجود الخارجي، فإن الموجود الذهني بغض أنه موجود ذهنان لا ينطبق على الموجود الخارجي للتباين بين الوعائل، وعاء الخارج والذهن تباينان، كما لا يمكن أن يكون الموجود الخارجي موجودا في الذهن، كذلك لا يمكن أن يكون الموجود الذهني موجودا في الخارج. هذا له وعاء وذاك له وعاء آخر. فإذا فعلنا أن اللحاظ قد أخذ في المعنى فلا محال يكون المعنى مقيدا بالوجود الذهني الذي يعبر عنه صاحب الكفاية قدس سره الكلي العقلي، وهذا غير قابل على الانطباق خارجا، ففي مقام الاستعمال لا بد من التجريد، ففي قول ناصر من البصرة إلى الكوفة مثلا لا بد من تجريد المعنى عن اللحاظ ليكون قابلا للانطباق وقابلا للامتثال في الخارج، ما ان من الضروري اننا لا نحتاج الى التجريد، بل ان اخذ مع شيء في الموزولة الذي لا بد من تجريده في مقام الاستعمال كان لغوا نخذا. فعلى هذا يترتب ان المعاني الاسميه والمعاني الحرفيه مستحدثان بالذات، والفرق بينهما وان كان باللحاظ العالي والاستقلالي، الا ان هذين اللحاظين خارجان عن حريم المعنى، وذات المعنى واحده، والفرق انما هو في مرحله الاستعمال. وقد اورد على نفسه قدس الله نفسه انه بناء على ذلك يصح استعمال كل منهما في موضع الاخر لاتحاد المعنى. المفروض ان المعنى الاسمي هو بعينه المعنى الحرفي، فلماذا يكون هذا الاستعمال من الاغلاط يستعمل كلمة من مثلا في موضع الابتداء وبالعكس؟ فهذا يكشف عن اختلاف المعنى الاسمي عن المعنى الحرفي. فأجاب عن ذلك كما مثله على ما يظهر من كلامه في بحث البشتاك، ان هذا الاختلاف من جهة الاختلاف في العلقة الوضعية، وإن كان ذات المعنى واحدة، يعني المعنى الاسمي للمعنى الحرفي، وإن كانا لا يختلفان بالذات، إلا أن العلقة الوضعية في أحدهما غير العلقة الوضعية في الآخر. وتوضيح ذلك أن المعاني والألفاظ على كثرتها قد يكون الاختلاف بينها من ناحية اللفظ، وقد يكون الاختلاف بينها من ناحية المعنى، يعني الواضع يلاحظ لفظا خاصا فيزعمه بإزاء معنى، ويتصور لفظا آخر فيزعمه بإزاء معنى آخر. الاختلاف من جهة اللفظ، هذا اللفظ غير ذلك اللفظ، وإن لم يكن الاختلاف ذاتيا بل كان من جهة الحركات أو من جهة التقديم والتأخير، وإلا ذات المعنى واحد، والاختلاف بينهما يعني بحسب المعنى لا اختلاف، الاختلاف انما هو من ناحية اللفظ، فيزع هذا اللفظ بخصوصية ويزع لفظا اخر بخصوصية اخرى. وقد يكون الاختلاف في ناحية المعنى جهل يلاحظ المعنى على نحوين لا على نحوين من اللحاظ، يعني هو بنفسه يزيد خصوصية من المعنى فيزع لهذا المعنى مع هذه الخصوصية لفظا، وللمعنى بخصوصية ثانية يزع لفظا آخر، كما سوري هذا في كلمة الإنسان والبشر فيقال إن الإنسان من الكون وهو في مقابل الجن، والبشر في مقابل الملك، فإذا لوحظ الإنسان في مقابل الجن أطلق عليه كلمة الإنسان، وإذا أطلق في مقابل الملك أطلق عليه كلمة بشر، أو أن هيئة خاصة من الهيئات كهيئة الجنود يلاحظ على نحوين. إذا كان الإنسان قائما فجلس يقال له قعد، وإذا كان مرتجعا فجلس يقال له جلس، مع أن الجلوس والقعود شيء واحد، اختلاف في خصوصية المعنى. فقد يكون الاختلاف من ناحية اللفظ، وقد يكون الاختلاف من ناحية المعنى إن كان من جهة الكيفية، وقد يكون الاختلاف من ناحية الحلقة الوضعية، يعني الالتزام والتأثر الذي ذكرناه أنه هو حقيقة الوضع، يكون التزام الواضح في حالة دون حالة أخرى. مثلا يلتزم بأنه متى ما حرك يده اليمنى حركة فلأنيفة فيريد تقسيم ذلك الشيء، وإذا لم تكن الحركة عنيفة فيريد شيئا آخر، فلذلك إن كانت الحركة شيئا واحدا الضال هو الحركة حركة اليد، إلا أنه باختلاف العلقة الوضعية يعني باختلاف الالتزام يختلف ذلك. يمكن أن يكون الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من جهة الاختلاف في العلقة الوضعية، يعني الواضع التزم فأنه متى لاحظ هذا المعنى الذي هو متحد بالذات مع المعنى الاسمي، متى ما أراد تفهيمه حال اللحاظ آلتان يعبر عنه بالحرف، فيأتي بكلمة من مثلا أو كلمة إله، وإذا أراد تفهيم هذا المعنى بعينه ولكن مع اللحاظ الاستقلالي حينما لاحظه استقلالان يعبر عنه بكلمة أخرى مثل كلمة الابتداء مثلا. فالاختلاف بين الامرين يعني بين الحرف والاسم اختلاف من ناحية العلقة الوضعية، كما صرح في بحث المفتاح ان استعمال الحرف في مكان الاسم وان كان استعمالا في الموضوع الا انه استعمال بغير العلقة الوضعية، فان الالتزام انما كان مختصا بما إذا كان المعنى ملحوظا آلة، فعلى ذلك يكون المعنى الاسمي والمعنى الحرفي متحدان بالذات، يعني هذا المعنى عين ذلك المعنى، وإنما الاختلاف من ناحية اللحاظ الذي هو في مرتبة متأخرة عن المعنى وهو على قسمين عالي واستقلالي، فقد جعلت الحلقة الوضعية في كل من الحالين في لحظ خاص، تارة يعبر عن ذلك المعنى بكلمة من مثلا وأخرى يعبر عنه بكلمة الابتداء. ومن ذلك يظهر أنه قدس الله نفسه لا يريد بكلامه في البحث الحرفي أن الاختلاف بينهما من ناحية اشتراط الواضع ليقال إن اشتراط الواضع أي أثر له، أفهل يجب إطاعة الواضع في ذلك لأن لا يكون مخالفا لشرطه فليس، وعلى تقليل من الواضع رجل يجب إطاعته فليس هذا معصية لما ذاكن غلطا. يظهر أن مرادة من قدس الله نفسه ليس هو الاشتراك الخارجي، بل يريد بذلك أن العلقة الوضعية في كل من المعنيين غير العلقة الوضعية في المعنى الآخر، فعلى ذلك يكون الاستعمال استعمالا بغير العلقة الوضعية فيكون من الأغلاط. الحمد لله رب العالمين.